تفسير الآية 30 من سورة المطففين، يقول تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، أي وكذلك من صور سخريتهم واستهزائهم بهم واحتقارهم لهم أنهم حين يمرون عليهم يشيرون بالجفن والحاجب فيما بينهم بما اعتاد المستهزئون أن يفعلوه مع من يسخرون منهم، ويفيد الضحك عليهم والتحقير لهم والعيب فيهم.